بسم الله الرحمن الرحيم. شركة سخاء في قطر تقدم لكم هذا الإصدار العلمي من تنفيذ مؤسسة مدارج لإدارة البحوث والمشروعات العلمية، وقد تم التسجيل في استوديوهات عمر عابدين. مختصر المقدمة الحضرمية الصغير من فقه السادة الشافعية للعلامة الشيخ عبد الله بافضل الحضرمي. اختصر هذا المختصر متنا من أهم متون السادة الشافعية في الفقه، واقتصر فيه على فقه العبادات، بحيث أورد المختصر أمهات المسائل المهمة الجامعة لأبواب الفقه على نهج من السهولة والإيجاز لينتفع به المبتدئ في الطلب. وقد لاقى المختصر قبولا واسعا في أوساط الطلبة، ودرسه الشيوخ، وانتفع به العامة والخاصة، فرحم الله الماتن والمختصر والقارئ والسامع ومن ساهم في إخراج هذا العمل.